ولكن يعفو ويغفر، والعفو والتجاوز تبصره ولكنها لا تبصر الحق. فأطلق الله تبارك وتعالى عليها العمل والمراد به العمل عن رؤية الحق الذي لا يعمى شخص عنه، كما قال الله عز وجل في صفة الكافرين: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون